مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. ومكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم. الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. أصدقائي، والنهاردة ضيفة حلقتنا هي الأستاذة سحر عبدو، مدرسة لغة فرنسية سابقا بإحدى مدارس اللغات بالإسكندرية. هتحكي لنا عن أحب ذكرياتها في الأماكن اللي ليها مكانة خاصة ومعزة في قلبها، وحنعرف مع بعض إيه هي أحب الأماكن إليها. أكيد في اسكندرية هقتدي بالمدرسة وبأصحاب المدرسة وبذكريات المدرسة والنشاطات والرحلات والكشافة والمسرح وعيد الأم وحفلات عيد الأم. طبعاً هنساها، كان ليا نشاطات كتيرة جداً جداً جداً فيها، وأصحاب الطفولة اللي الحمد لله رب العالمين أهو بنتواصل لحد دلوقتي. بعد كده بقى طبعا بتيجي مرحلة بقى الأولاد، يعني برضو أنا أولادي ذكرياتي وهم أطفال صغيرين عمري ما هنساها، والحمد لله إلى حد ما يعني عاشوا إلى حد ما برضو زي نفس ذكرياتنا والنشاطات اللي احنا كنا بنعملها، والبحر واسكندرية والكورنيش اللي ما بقاش كورنيش بس إلى حد ما لسه برضو اسكندرية ليها طابع مميز عن أي مكان تاني في الجمهورية. يعني ايه الاماكن في اسكندرية اللي بتحبي تاخدي ولادك يتفسحوا فيها وينطلقوا؟ هو الحقيقة كان كورنيش اسكندرية ده له ذكريات عندي. انا كان اولادي اجازتهم جمعة وحد، فكان يوم السبت ده اخدهم من المدرسة عشان تاني يوم بقى اجازة ببقى محضرة الساندويتشات ويطلعوا يتمشوا على البحر ويتبسطوا جدا ويتغدوا ويبقوا شايفين البحر بعنيهم. لو دلوقتي طبعا احنا اي حد يمشي على الكورنيش ما بيشوفش البحر، بس الى حد ما ربنا يرجع الايام الحلوة تاني. فطبعا دي احلى حاجة التمشي على كورنيش اسكندرية عمرها ما هتتعوض. والجو تحسي بايه وانتي واقفة قدام البحر؟ بحس بالحرية، بحس بالانطلاق، بحس بكل حاجة حلوة. ريحة البحر، ريحة البحر حلوة. أساساً اسكندرية بس بتهلي عليها من بوابات اسكندرية من الصحراوي بتحسي ريح جميل لما بتطلعي برا اسكندرية زي ما بيقولوا زي السمك. صحيح، يعني مخنوقة ما بتبقيش حاسة ان انتي منطلقة، مجرد ما بتهلي على اسكندرية عايزة ترجعي تاني. عايزة ترجعي حياتنا كلها، يعني ربنا يديمها علينا. لا اسكندرية بلد جميلة جميلة، ومهما نلف الدنيا والعالم مش فيش زي اسكندرية خالص. والحمد لله الاولاد مش بس احنا الكبار، لا الاولاد كمان عندهم نفس الحنين ده، يعني بيلفوا ويسافروا ويروحوا ويجوا، مجرد ما يجوا اسكندرية لا حياتهم كلها. الحمد لله رب العالمين الى حد ما لسه ما زالت اسكندرية برونقها. جميل، يا رب نتمنى ليها كل خير ويزداد الرونق ده ويزداد الرخاء فيها ان شاء الله. اسكندرية الصبية ونيت مبارك أموت فعض هالسرح وفي مشى هالسارح. اسكندرية الصبية ونيت مبارك أموت فعض هالسرح وفي مشى هالسارح. سرح هواها وشعورها شفت كل طارح على بحر والبحر خلي العيون مارح. اسكندرية عروس بحرها المالح اسكندرية الصبية بنيت مبارح طيب تقولي لي في محافظات بقى رحتيها ليكي ذكريات فيها وليكي اماكن معينه تحبي؟ اكيد محافظات يعني واحنا صغيرين طبعا المصيف بتاعنا احنا كاسكندرانيه ما كناش بننزل بحر اسكندريه، كان الاساسي بتاعنا اللي هو حاليا الساحل الشمالي، لا احنا كان ايامنا كان العجمي، العجمي ده اخذ شبابنا كله كله كله. لما نحب بقى نغير ونطلع بره شويه بعيد شويه نروح مرسى مطروح، نقضي فيها برده وقت حلو وجميل، وميه مطروح جميله وجو مطروح جميل وقريب جدا من اسكندريه. بعد كده اقدر اقول برده من اقرب المحافظات لقلبي بورسعيد، احبها جدا جدا جدا برده، جوها حلو قوي قوي قوي قوي. نقول كل المحافظات اللي فيها بحر الى حد ما، سواحليه بقى سواحليه الى حد ما الى حد ما. ممكن نزور القاهره لمجرد بس نقضي فيها وقت ويكند بس مش كتير، يعني مش كتير زي المحافظات الاخرى. يعني مفضلة عندك شرم الشيخ برضو جميلة جدا، دي بقى ذكريات طفولة اولادي، يعني دي كانت مصيفنا، لان شرم الشيخ لحد ما حديثة مش ايامنا احنا واحنا صغيرين، فبرضو من المحافظات الحلوة الجميلة ونظيفة وجوها جميل وكل حاجة. دي بالنسبة لمصر. طيب نخرج من مصر ونقول هل ليكي سفريات خارج مصر بقى تكلمينا عنها؟ الحج بقى والعمرة، هي دي بس السعودية البلد الوحيدة اللي زرتها برا مصر. طبعا رحلات العمرة دي ربنا يكتبها لكل واحد ويعيدها للناس كلها. انا ذكرتي طبعا اكتر حاجة بحبها في العمرة المدينة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وجو المدينة وأهل المدينة، كل حاجة فيها جميلة. روحانيات اللي بتحسي بيها هناك؟ روحانيات ومش بس كده، كمان أهل المدينة نقاء وطيبة وصفاء وتحسي براحة نفسية فظيعة. طبعا ده ما يمنعش ان مكة والكعبة طبعا ليها طبعا رونقها، بس برضو سيل بحب المدينة أكتر من أي مكان تاني. يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدع صلي وراه. شكرا لضيفة حلقتنا الأستاذة سحر عبدو مدرسة اللغة الفرنسية سابقا. شكرا لكم أصدقائي وشكرا لزميلتي تهاني صلاح من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيت بالسلامة والقلب نسيت، واللي سابنا أخلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه، اللي باعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيت بالسلامة والقلب نسيت، واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه، من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى، اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط. يصرخ على كده من كله رضا ومش عاجبه يسيبنا. هو اللي اختار بايديه النار واتخرج من الجنة. اللي بعنا خزي ده بعنا رحنا حي الله يودعنا بالسلامة والقلب نسيب بالسلامة والقلب نسيب. حبايب عمرنا ما هنسأل فيه عمرنا ما هنسأل فيه. واللي يخرج بره حياتنا عادي بنشيله من حساباتنا مش هنتحايل عليه. واللي دايب مالهش نايب راح حبيبي يجي غيره حبايب عمرنا ما هنسأل فيه عمرنا ما هنسأل فيه. من امتى بيفرق لنا مراحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا. مبسوط على كده مش كله رضا مش عاجبه يسيبنا. هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة. غير سكتنا خد معاه الشر وراه مش هنتعب روحنا عشانه. قلبي من يتمنى مكانه هو كده ريح وارتاح هو كده ريح وارتاح. واللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا خد معاه الشر وراه معاه الشر وراه. يفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا. مبسوط على كده مش كله رضا ومش عاجبه يسيبنا. هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة. اللي بعنا خزي ده بعنا رحنا حي الله يودعنا بالسلامة والقلب نسيب بالسلامة والقلب نسيب. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. أعزائي المستمعين معنا في هذا اللقاء المهندسة الزراعية هدير مصطفى ومعها نتعرف على أحد النباتات وهو نبات الجهنمية. ناخد منك فكرة يعني عن شكل هذا النبات وكيفية رعايته واحتياجاته المائية. أهلا بك أولا. أهلا بحضرتك. إحنا النهاردة هنتكلم عن نبات الجهنمية. نبات الجهنمية من النباتات اللي شكلها جميل ومظهرة طول السنة. يعني لو وفرنا لها الدفء طول السنة والشمس هتلاقيها مظهرة طول السنة معانا. الأزهار بتاعتها ليها ألوان عديدة في منها الأحمر والأصفر والبرتقاني والأبيض. لازم أهم حاجة إن احنا نوفر لها بيئة مشمسة. من غير الشمس هي مش هتلاقيها بتظهر معانا بالشكل اللي احنا عايزينه. واحنا طبعا فرحانين بالنباتات لما تبقى مليانه ازهار وشكلها حلو طبعا. انما لما وفرنا لهاش البيئه المشمسه بتاعتها مش هنلاقي الشكل اللي احنا عايزينه وطالبينه. اكيد برضو لازم نوفر لها تربه صرفها كويس. صرفها كويس يعني تربه فيها تهويه كويسه فيها الميه اللي انا هديها للنبات. اول ما هديها لها النبات ياخد كفايته والباقي يتسرب. ما يبقاش المية تتكون في الارض وبعد كده هتلاقي الجدر عفن والنبات هيموت. فلازم نوفر الاساس ده. نبات الجهنمية اصلا من النباتات المتسلقة. ارتفاع ممكن يوصل من 6 لـ 8 متر او ممكن اكتر. برضو نبات بيتحمل الجفاف وبيتحمل الرياح وبيتحمل الملوحة، فتلاقيه موجود بكتير في الساحل الشمالي. في الساحل الشمالي موجود لان هو متحمل. ينفع برضو ان احنا ممكن احنا كده ممكن نزرعه كنبات متسلق، ممكن نزرعه كسياج اللي هو او اسوار حوالين المنازل تبقى اسوار مزهرة كده بقى شكلها كويس، ممكن نزرعه كشجيرة. بس كل حاجة وليها طريقة للتربية بتاعتها. ان انا بوجه النبات بتاعي، يعني مثلا لو انا عايزة ازرعه كسور للمنزل بتاعي للبيت، الحالة دي هنربط السيكون بتاعت النبات على دعامات، او ممكن الاسوار اللي هي بتبقى بالحديد دي ممكن ان احنا نوجه النبات نزرعه ونوجهه ان هو يكبر على السور الحديد ده، يسند عليه، يبقى الحديد ده دعامة لي. وان احنا بنحطها بتبقى سند عليها، وبنقلم الجناب. بنقلم دي يعني بنقص الزيادات الجناب بتاعتها ونقلمها كمان من فوق، بحيث ان هو تبقى ايه يعني مش عالية، وعلى حسب طول السور اللي انا عايزاه. وبقلم الزيادة بتديني الشكل اللي انا عايزاه، بيبقى سور مزهر شكله جميل. كمان ناخد بالنا ان النبات الجهنمية فيه اشواك. فطبعا لو اي يعني اي حرامي او اي حاجة مش قدر ان هو يتعدى السور ده، كنوع من الحماية يعني. بالظبط كده. لو هنزرعها كنبات شجيري زي الشجرة كده، يبقى هنا في الحالة ديت هنثبت الصاج بتاعتها على دعامة برضو، وهيبقى نخلي بالنا انه يبقى ارتفاعها من 120 لـ 150 سنتيمتر. وهنقلم الفروع والسيكون الجانبية اللي بتطلع من الجناب من تحت، بحيث ان هي تبقى شبه الشجيرة. يعني الشجيرة بيبقى ليها ساق او شبه الشجرة كده، بيبقى ليها ساق واحدة كده، فاحنا بنربيها على ان هي يبقى ليها ساق واحدة وشبه يعني والقمة بتاعتها مدورة كده مستديرة. نحاول ان احنا نحافظ على قد ما نقدر على الشكل ده عشان يتدينا الجمال اللي احنا عايزينه. طبعا الشكل من فوق بيبقى ازهار ملونة، والساق بسيطة جدا شكله جميل. بلدنا الخضراء. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. دائرة الضوء، الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشيد. تنمية وتطوير مشروع عدالة الثروة الحيوانية بكفر الدوار في محافظة البحيرة. يعد مشروع عدالة الثروة الحيوانية بسليغازي بكفر الدوار واحدا من أهم المشروعات التي يعول عليها الكثير في سد الفجوة الغذائية بمحافظة البحيرة، بما أهله ليتصدر أولويات اللواء شمامنا في خطة التطوير. وكانت أولى الخطوات قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المشروع على أن يضم في عضويته كافة التخصصات المطلوبة البيطرية والزراعية ومتخصص تسويق، مؤكدا على ضرورة العمل على إعادة هيكلة المشروع وأسلوب إدارته وتنوع مصادر إنتاجه ودخله والتوسع في إقامة مشروعات جديدة به. وبناء على ذلك وفي إطار الاهتمام بالمشروع، صرح المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة رئيس مجلس إدارة المشروع بأنه تم دعوة بعض المتخصصين بمركز البحوث وجامعة دمنهور لزيارة المشروع للاستفادة من خبراتهم في تطوير الأداء، حيث يعد مركز البحوث الزراعية وجامعة دمنهور هما السرحان العلميان الأوائل في مصر المتخصصين في إجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية المرتبطة بالإنتاج، بهدف توليد فيض مستمر من التكنولوجيا الزراعية التي تكفل الارتقاء بالإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج ونقل التكنولوجيات الجديدة إلى حقول التطبيق ومتابعة تطبيقها وتطويرها إذا لزم الأمر. وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة لأنه سيتم من خلال مركز البحوث وجامعة دمنهور استخدام التكنولوجيا المتقدمة للتشخيص السريع للأمراض التناسلية البكتيرية والفيروسية المسببة لانخفاض الخصوبة أو العقم أو الإجهاض، وتطبيق تكنولوجيا تجميد السائل المنوي بالمزارع، واختزال الفترة بين ولادتين في الأبقار والجاموس، ووضع برامج للتحكم في التبويض للقضاء على مشكلة التفويض في الجاموس، واستخدام منشطات المناعة النوعية والغير نوعية لحماية العجول الرضيعة الصغيرة من الإصابة بالإسهالات والالتهابات الرئوية، والكشف عن متبقيات الأدوية البيطرية في المنتجات الحيوانية، والتحسين الكمي والنوعي للألبان في القطعان الحلابة عن طريق اختبار تنكات اللبن، واستخدام تكنولوجيا الفحص بالموجات فوق الصوتية ومنظار البطن لتشخيص الحمل المبكر ومسببات التخلفات التناسلية في الماشية المصرية. كما أن الهدف الأساسي من زيارة الباحثين والمتخصصين لمشروع عدالة الثروة الحيوانية استفادة علمية من الأبحاث التي تمت في المعاهد البحثية وكليات الزراعة والطب البيطري بجامعة دمنهور لحل كافة المشكلات المتعلقة بالتلقيح الصناعي للماشية. ويشير أيضا وكيل وزارة الزراعة في محافظة البحيرة المهندس محمد إسماعيل الزواوي إلى أنه من الممكن الاستفادة أيضا من خبراء الزراعة بجامعة دمنهور في عمل دراسات بخصوص إنشاء محطة لتربية الطيور وتنشيط مشروع الحمام وإنشاء محطة تربية أغنام وماعز مع اختيار أفضل وحدات خلط للأعلاف الخضراء والمركزة للتغذية، وعمل سياسة زراعية جديدة للاستغلال الأمثل للمزرعة للإنتاج النباتي. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه أرق تحيات هاني صلاح من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لا شك. في دائرة الضوء موج اشائية واسمها اسكندرية، معانا هتلاقي المتعة والتشويق. في دراما السندراني وبرامج وفترات ملهاش تاني، ويا سلام على الاوبريتات والاغاني. اسمعونا هتحبونا ولا يمكن تفرقونا. لا لا لا لا لا لا، انها موجتنا اذاعه الاسكندريه 101.5. نحن معكم مستمعينا الكرام على هواء الإسكندرية. اسكندرية مساء الخير. مساء الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم صحبة في فترة مساء الخير الرياضية 424. من ملعب مساء الخير أصدقائي المستمعين، لكم تحيات فريق عمل هذه الأمسية، من الكنترول كابتن جمال الفرماوي، شحات الغرام مو فوزي، ومن ملعب مساء الخير أحمد وهبي، يحييكم أينما كنتم. ونبدأ أصدقائي بصواريخ رياضية. كلنا شفنا أصدقائي المستمعين مباراة البايرن وليفربول، وليفربول وسط العاصمة الألمانية بايرن ميونخ، ميونخ هزم أصحاب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف مقابل واحد، ومع ذلك قام الجمهور الألماني بالتصفيق الحاد لأبنائه في ملعب بايرن ميونخ. وعقب المباراة قام الفريقان بالاحتضان والتسليم على بعضهم البعض. ها هي كرة القدم، كرة القدم للتهذيب، كرة القدم للذوق، كرة القدم لكل حاجات حلوة، كرة القدم لا للتعصب. فريق اتغلب وسط أكثر من 80,000 متفرج ألماني، ومع ذلك خرجت الجماهير الألمانية وهي سعيدة بفريقها لأنهم لم يلعبوا هذه المباراة وصعد ليفربول. هكذا هي كرة القدم، شتان بين ما حدث في بايرن ميونخ وما حدث بالأمس في مباراة الزمالك وذئاب الجبل المقاولون العرب. مهما النتيجة ومهما كان اللي حصل، شفنا قبل كده الأرجنتين فازت بكاس العالم بهدف بإيد مارادونا، ومع ذلك المباراة عدت. ده كاس عالم مش مباراة ثلاث نقاط في صراع بين الأهلي والزمالك وبريمتس على بطولة الدوري. ما فعلته الجماهير البيضاء علامة استفهام، لذلك هذا هو صاروخ هذا المساء. اذاعه لا دكه لحلوبه وحلوه بس لسانها طويل شويه. امال دي بقى ايه؟ دي من اللي بقى بيجيبوهم يغنوا عند الحاكم، ربنا يستر. وجع قلبي يحب واموت، وجع قلبي واحب واموت، وانا وقلبي مش علقه فيه، ضربني الحلو من شلوت في راس قلبي وقال اخي اخي اخي اخي يا عيني اخي يا روحي اخي يا سيدي اخي والصاروخ الثاني اللي بنقول عليه هكذا أصدقاء المستمعين، لجنة الحكام الرئيسية والاتحاد المصري لكرة القدم إن لم يأخذ بالفار الكرة ستنحني إلى منحنى آخر. أيضا تلون بعض الحكام باللون الأبيض والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، وقول زي ما انت عايز تقول، ده هيأثر على الكرة المصرية. وده كان الصاروخ التاني موجه إلى الجبلاية، الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام المصرية. دكه لحلوبه وحلوه بس لسانها طويل شويه. امال دي بقى ايه؟ دي من اللي بقى بيجيبوهم يغنوا عند الحاكم، ربنا يستر. وجع قلبي واحب واموت، وجع قلبي واحب واموت، وانا وقلبي مش علقه فيه، ضربني الحلو من شلوت في راس قلبي وقال خي خي خي خي، يا عيني ايه يا روحي ايه يا سيدي ايه مستمعينا الكرام، الصاروخ الثالث هذا المساء عقب تعادل الزمالك وذئاب الجبل، وسائل التواصل الاجتماعي كعادتها شلال من الإهانات وشلال من الشماتة. اللهم إنا نعوذ بك أن يشمت بنا الأعداء، وكرة القدم ما فيهاش أعداء، الكرة القدم فيها تنافس جميل بين سين وصاد. علشان الكرة المصرية تتقدم لابد أن نترك الألوان السوداء التي تزيد من العصبية والتعصب داخل الملاعب المصرية. ده كان الصاروخ الموجه لبعض الجماهير الملونة من الأبيض والأحمر. بقى بيجيبوهم يغنوا عند الحاكم، ربنا يستر. وجع قلبي واحب واموت، وجع قلبي واحب واموت، وانا وقلبي مش علقة فيه، ضربني الحلو من شلوت في راس قلبي وقال خي خي خي خي، يا عيني ايه خي يا روحي ايه خي يا سيدي ايه خي، يا عيني خي يا روحي خي يا سيدي. مستمعينا الكرام، النهارده يوم المذر دي، يوم عيد الأم، بنهني كل أمهاتنا بخير، وربنا يسعدهم ويحميهم ويحافظ عليهم. والفقد ست الحبايب بنقوله هي سبقتك للجنة، بنقوله هي سبقتك للجنة بحنانها بعطفها، ولن يبقى لها في هذه الأرض إلا أن تدعو لست الحبايب بالرحمة والغفران. حنانك من حنان الله، وعطفك عمري يوم ما انساه، حنانك من حنان الله، وعطفك عمري يوم ما انساه، يا نور الكون يا روح الروح، يا نور يحرسك في علا، إلهي يحرسك في علا، يا أمي يا أمي. في بسمتك سحر وأنغام يا منورة الدنيا عليا، وفي نظرتك فرح الأيام، وفي نظرتك فرح الأيام، وسحر هيهن عنيا، ليلك نهار بترعينا، سهرنا دايما توسينا، يا نور الكون يا روح الروح، يا نور الكون يا روح الروح، إلهي يحرسك في علا، إلهي يحرسك في علا. يا أم اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي عين نورا وفي دم نورا وفي شعر نورا وفي عين نورا وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن مستمعين الكرام موعد نداء الحق آذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا صدقا مستمعين الكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح مطاوع رحمه الله. أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:31. ما زلنا معكم مستمعين الكرام والفترة الرياضية المفتوحة. مساء الخير يا اسكندرية. الفترة الرياضية 424 ومعي ومعكم على هواء الإسكندرية وراديو الإسكندرية حكمنا الدولي الكابتن وليد شعبان. كابتن وليد مساء الخيرات. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. كابتن وليد يعني لدينا ثلاث ملفات. الملف الأول نبدأ بالأخضر السكندري والاتحاد المصري بالتعاون أو بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي تم اختيار ملعب الأخضر ليكون محل تدريب للأندية الأفريقية في مجموعة اسكندرية. كيف ترى هذا الموضوع كابتن وليد؟ هو صحيح بالفعل تم اختيار ملعب نادي الاتحاد الأفريقي في الفرع الجديد في سموحة. لاستقبال تدريبات بعض الفرق الأفريقية ان شاء الله في كان 2009 بإذن الله، وهيكون 2019 وان شاء الله يستضيف تدريبات مجموعة اسكندرية، يعني فرقتين من مجموعة اسكندرية ان شاء الله. وبالفعل تم استضافة لجنة من الكاف ولجنة من الملاعب الخاصة بتجهيز الملاعب بالبطولة الأفريقية، والحمد لله تم الإشادة بالملعب ومستوى كفاءته والكلام دوت، وإن شاء الله تم إدراجه أن يكون من أحد ملاعب تدريب البطولة الأفريقية. كابتن وليد، يمكن الأرض وتخصيصها لنادي الاتحاد السكندري، الأرض الجديدة دي، عايزك تعمل لي بانوراما كده مصغرة، هل اتصورت ولا ما زالت الملعب بس هو اللي تم تصميمه، النجيلة والأرض؟ لو حضرتك بتتكلم على الفرع اللي احنا بنمارس منه العمل فهو جاهز تمام الجاهزية. بيضم ملعبين طبعا، ملعب الفريق الأول وملعب فرق قطاع الناشئين، بالإضافة إلى المبنى الإداري والجيمنيزيوم والملحقات والمرافق الأخرى المتعلقة بالفرع اللي احنا بنمارس العمل فيه. أما الجزء الثاني اللي هو إن شاء الله 8 فدان بالنسبة لاستكمال الفرع ده إن شاء الله عن قريب حيتم العمل فيه بإذن الله عن طريق الأشغال العسكرية. بعض جماهير الأخضر يعني اتضايقت من هذا الموضوع وعملت هاشتاج او اسم قالت خليها فاضية اسقاطا على بطولة الامم الافريقية، يعني لو حضرتك تحب تعلق على هذا الهاشتاج. والله انا مش لاقي اي سبب لهذا الهاشتاج، وان ما كنتش متابع ليه او اعرف من حضرتك دلوقتي، ولكن انا ما اعتقدش تفسير، يعني عايز اعرف. انا بقول بعض الجماهير وليست كل، طبعا جماهير اسكندرية كلها محبة لكاس افريقيا، واسكندرية كانت من المناطق اللي كانت ناجحة جدا في 2006 بالاضافة ل 2009 في كاس العالم الشباب لو تفتكر معانا. تمام حتى لو بعض الجماهير، فانا مش لاقي اي مبرر لهذا الكلام وبيستندوا على ايه، والملعب ان شاء الله هيبقى متاح بإذن الله وتم إدراجه في ملاعب تدريب البطولة الأفريقية، لكن حتى تخليها فاضية أو كذا أنا ما عنديش أي معلومات عن هذا الأمر. أيوه. كابتن وليد، بالأمس شاهدنا مباراة غريبة الأطوار انتهت بحدث مؤسف لدرجة أن النهاردة أطلقت صاروخ على ما فعلته بعض الجماهير عقب خروج وليد كابتن محمد الحنفي من المباراة وباقي طاقم التحكيم. أولا يعني عايزك تديني أيضا بانوراما عن المباراة، هل الحكام أخطأوا في هذه المباراة أم لا؟ والله يا أستاذ أحمد، يعني اسمح لي أؤكد على اللي أنا قلته قبل كده مع حضرتك، إن طالما في تحكيم في أخطاء، وإحنا بنسعى دائما كمسؤولين ومتخصصين عن التحكيم إن إحنا نقلل الأخطاء اللي بيقع فيها الحكام خلال المباريات، ولكن منع الأخطاء تماما وتلاشيها تماما هذا ضرب من ضروب الخيال. ولكن مباراة الأمس اللي الزمالك والمقاولين طبعا فيها أخطاء تحكيمية. طبعا هل التحكيم دي أثرت على نتيجة المباراة؟ البعض بيقول بص حضرتك، أي خطأ يقع فيه الحكم خلال المباراة فهو بالتبعية بيؤثر على نتيجة المباراة، بصرف النظر أنت حضرتك يعني ممكن تقول إن تؤثر يعني في جول جيه مش كذا، تأثيرات مباشرة قصدي، لكن الحاجات الداخلية ممكن ما تأثرش. ولكن أنا هقول لحضرتك حاجة، هو عامة في تأثيرات بتبقى في تأثيرات سواء مباشرة أو غير مباشرة، فإذا بيتم توجيه اللوم والعتاب على الحكم بصرف النظر عن هذه طبعا الأخطاء دي تكون مؤثرة أو غير مؤثرة. طبعا لما بتكون مؤثرة بيبقى العقاب بالنسبة للحكم بيبقى أكبر وأعمق يعني، ولكن الأخطاء الغير مؤثرة بتبقى خاضعة للتقييم، يعني المفروض أخطاء تكون غير مؤثرة فتقييم الحكم، أما الأخطاء المؤثرة كهدف أو ركلة جزاء أو طرد أو كذا بيختلف بالنسبة للحكم كعقوبة، أما التقييم فطبعا احنا ما بنتكلمش في التقييم لأن التقييم هيبقى ضعيف جدا، ولكن العقوبة هي اللي بتزيد. أما في مباراة امبارح الزمالك والمقاولين، انا اعترف تماما ان في اخطاء تحكيميه، والاخطاء التحكيميه اثرت على نتيجه المباراه، ولكن انا ما بحبش اهيل التراب على طول على الحكام، لان انا مقتنع كراجل متخصص في التحكيم ان الاخطاء ما موجوده. الاخطاء دي بتبقى مؤثره وتغير في نتيجه مباراه والمباراه ديت مثلا على المنافسة او كذا او كذا او كذا، كل ده لا علاقة لي بيه. ولكن انا بقيم الحكم بتاعي بقول النهاردة ان هو كان غير موفق او موفق او ضعيف او كذا او كذا. اما حتى التأثير نتيجة المباراة وبيلعب لصالح كذا وكذا وكذا فانا بستبعد هذا الكلام تماما يعني. الا تغير موقفك السابق من موضوع الفار وتقول لابد من عودة الفار للملاعب؟ لن لن لن اغير وجهة نظري لن اغير وجهة نظري لان زي ما قلت لحضرتك في البداية ان التحكيم هيفضل اخطاء حتى لما بيطبقوا الفار ففي اخطاء وممكن الفار يدي قرار غير قرار الحكم فممكن الحكم يتمثل بقرار وممكن الفار يدي قرار، يعني الامر لا يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة دي انا بستخدمها لتدريب وتنمية مهارات الحكام في التدريبات العملية في التدريبات الفنية. لكن في المباريات الرسمية ما زالت وجهة نظري ان الفار بينال من هيبة الحكم، بينال من قوته، بينال من هيبته اثناء ادارة المباراة بصرف النظر عن ان هي تطبق بطريقة مختلفة جدا في الدوريات الاوروبية. فما بالك لو اتطبقت عندنا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني. فالامر لن اغيره، سأظل معتقد ومؤمن بان الحكم هو سيد قراره. لا يمكن حتى الفار يعني لما نيجي نتكلم في التحكيم حتى الفار فالحكم ما زال هو سيد القرار. حتى الفار يعني ممكن يقول الفار يقول ركلة جزاء الحكم يصر على انها مش ركلة جزاء وحدثت اكتر من مرة، ولكن انا مش عايز حد يتدخل في قرار الحكم، حد يقول لي مثلا طب ما هو الحكم المساعد ممكن يغير قرار الحكم، ممكن الحكم الاضافي يغير من قرار الحكم. ولكن ده بيحصل امتى؟ اثناء ادارة المباراة وهي شغالة في اربيز في تواصل واثناء السفارة واثناء السفارة مفيش وست تايم. اثناء ما انا بقول لحضرتك اثناء استمرارية وجريان وسريان المباراة، ولكن ايقاف اللعب عشان اشوف قرار ناس اخرين قاعدين بره مش حاسين باللي انا فيه وبيتفرجوا على مونيتور وعلى وعلى وعلى وعلى، هذا الامر اللي بينال دائما من هيبة وقدر الحكام لدرجة ان انا كتبت مقال مرة قلت ان الحكام لا يحبون الفار. وبالفعل الحكام لا يحبون الفار، ما يحبوش حد يعدل من قراره. النهارده حضرتك لما تبقى مقيم لحكم وبعد المباراه تيجي تقول له عندك كذا وكذا وكذا، الحكم بيجادلك يقول لك لا يا كابتن اصل انا كذا، اصل انا عملت كذا، اصل انا شفت كذا. فطبعا فما بالك اذا كان الفار بيتدخل لالغاء قرار حكم او تعديل. ده في مباراه يا كابتن وليد الفار قعد حوالي 6 دقائق عشان يتاكد ويعمل ريتيرن للصوره اكتر من مره. حتى لما تم اضافه الفار في تعديلات القانون ما حددش وقت ان ممكن الحكم ياخد قراره قد ايه، ولكن قال لك وقت مناسب. يعني ممكن الامر الزمن انت حضرتك بتقول 5 دقايق وست دقايق وسبع دقايق، طب وبعدين وبعدين حتى هنا ما اقدرش يحسمها القانون يقول لك ان على الحكم انه يقعد مثلا 6 دقايق او الحكم يقعد 5 دقايق. لا ده قال الوقت اللي هو يخليه ياخد القرار وهو مقتنع. فهذا الامر طبعا بيزيد زي ما بيقولوا الطين بله يعني من هذا الامر يعني. طب اخر كلام في موضوع الفار، الا ترى حضرتك كابتن وليد شعبان حكمنا الدولي ان الفار يعني زي ما بيقولوا ايه عين تالتة للحكم في ارض الملعب؟ طب ما احنا عندنا عيون كتيرة جدا. احنا عندنا عيون كتيرة جدا للحكم، عندنا 2 حكام مساعدين وعندنا 2 حكام اضافيين وعندنا حكم رابع. كل دي عيون لتساعد الحكم بالاضافة الى التكنولوجيا اللي دخلت الاربيز او الدي بي او لعبوا بيه او كده لسه كمان هتدخل. يعني انتوا عايزين تسحبوا تقدير الحكم منه؟ يعني انا لسه النهاردة بتكلم مع مجموعة من الناس المتخصصين في التحكيم بقول لهم ان الفيفا عايز يوصل لايه؟ عايز يوصل ان ينتزع من الحكم تقديره. القانون كاتب اذا كان في راي الحكم، اذا كان في راي متكرره في مواد كتيره في القانون. انت عايز تشيل التقدير بتاع الحكم، يعني حكم يدي ركله جزاء وحكم اخر ما يديش ركله جزاء، انت عايز تسحب منه دي عشان تقول لا دي ركله جزاء؟ لا هي مش كده كابتن وليد. يعني انا هو مثلا الفار بيقول لك ممكن حضرتك تيجي بسرعه تشوف الواقعه دي، هو بيستشيرك مش لكن ما يقولكش لا القرار كله للحاكم الاساسي. انا معاك في الموضوع ده كابتن وليد. انا ك ك ك كمدير مباراه كحكم اساسي انا بشوف ما بسمعش الكلام الفار، لكن الفار بيستشيرني. هي لابد ان تكون بهذه الصوره ولا ايه رايك يا كابتن؟ بص حضرتك، الفار ليس صاحب قرار زي ما احنا اتفقنا. ايوه انا معاك تمام، انا معاك. ولكن الفار بيدعو الحكم لانه هو يتاكد من قراره، ينتظر عشان يشوف لعبه. نفترض ان اللعبه مثلا هو قال بلاي اون، مفيش استمراريه في استمراريه لعب، واللعبه ركله جزاء. فالفار بيقول له خلي بالك استنى في كذا وكذا لازم تبص عليه. فاذا الفار هو اللي بيتدخل بيوقف الحكم، مش الحكم يقول له دي فيها ايه، دي ركله جزاء صح ولا غير صحيحه. الفار بيتدخل مباشره بيقول له لا خلي بالك القرار اللي انت خدته محتاج ان احنا نراجعه مع بعضين. ايوه، وهو ده اللي حصل في ماتش اليوفي واتلتيكو مدريد لو تفتكر، ان الحكم طلع كارتين حمر وفي الاخر ترجع عن الكارت الاحمر اعطاه كارت اصفر. هقول لحضرتك التسلسل اللي بيحصل. النهارده الفار بيدعو الحكم اللي هو يتشاور معه حسب اللعبه. فنلاقي الحكم بينتظر قليلا في الملعب، بيسمع لحد ما يديله الفار القرار يقول له احنا شايفين ان اللعبه دي مش ركله جزاء. ايوه، او في الحاله دي الحكم بيعدل قراره سواء يدي ركله جزاء او يلغيها. الحاجه الثانيه، لو الفار نفسه غير متاكد ومش قادر يوصل لقرار، فلازم يدعو ساعتها الحكم عشان يشوف اللعبه. تعال ناقشني نشوف في ايه. زي ما بنشوف كلنا ان الحكم بيترك للملعب ويروح على المونيتور ويشوفه والكلام ده. ده باستدعاء من الفار، ولكن مش حته الحكم ان هو بيترك. طب انا اشوف لا الفار يقول القرار وبعدين يقول له انا مش قادر اخد قرار تعالى بص. فده كله هذا الكلام بينال من اللعبه، بينال من الحكم، بينال من شخصيته، بينال من قدره. حكم بيدي ركله جزاء ومقتنع تماما ويدي كارت احمر مثلا كعقوبه انضباطيه، وتلاقي الفار بيلغي كل حاجه، بيلغي ركله الجزاء وبيلغي العقوبه. فين الحكم؟ اين الحكم؟ اين الحكم؟ اين سيد المباراه؟ اين سيد القرار بتاعه؟ خلاص انتهى الامر. سيبقى اتفضل يا كابتن. هفضل مقتنع بوجهه نظري بس في يوم من الايام برضه هخليك تغير رايك. انت شطرتك ان شاء الله كابتن وليد. سيبقى التحكيم هي البهارات الجميلة اللي بتدي نكهة للمباراة. التحكيم وسنينه ما اخر الاخبار؟ والله انا ان شاء الله بصدد عمل الجزء الثاني من الكتاب تحكيم وسنينه، ومسميه تحكيم وسنينه 2. بعد ما الحمد لله ربنا اكرمني عملت الجزء الاولاني من حوالي 3 سنوات كده واصدرته. ان شاء الله انا بصدد اصدار الجزء الثاني من الكتاب اللي هو بيعتمد على 3 محاور اساسيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت وكل الناس عارفين. تعديل السلوكيات وتغيير المفاهيم وتنميه مهارات الحكام. كل ده بعيد عن شرح مواد القانون او كذا او كذا، لكن بتكلم في شتى المجالات المتعلقة بالحكم كإدارة التحكيم نفسها وكيفية اختيار رئيس قسم التحكيم، اختيار رؤساء اللجان، الفنيات، التعديلات، وكل ما يتعلق بالتحكيم سواء في الملعب او خارج الملعب، التدريبات البدنية والفنية والنظرية والعملية، إعداد الحكم على كافة المستويات نفسيا وذهنيا. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل. يا كابتن وليد أنت تاخد فيهم ماجستير ودكتوراه دول يا كابتن وليد. الله ربنا يخليك، متشكر جدا كابتن وليد. أخيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر حوالي أعتقد 7 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم. بالفعل. ايه الجديد والغريب او اللي بيؤدي الى نجاح المنظومه ونجاح كره القدم يا كابتن وليد؟ لا هو الحقيقه مفيش غرابه في التعديلات، ولكن هي الحقيقه تسهيل للحكام. تسهيل يعني حاجات كتيره جدا كنا احنا بنقف عندها بنقول ما ينفعش يحصل الكلام ده، فجت في التعديلات. زي مثلا لما الحكم يحتسب ركله حره مثلا على حدود ال 18 وفي حائط دفاعي موجود، فالاتحاد الدولي والمشرع والمجلس التشريعي اقر في التعديل ان اي لاعب من المنافسين ما يكونش موجود في حائط الصد الدفاعي ده الا على بعد متر من كافة الاتجاهات. يعني لو في حائط دفاعي المهاجم يبعد متر يمين شمال خلف امام على اساس ما يبقاش في احتكاك، وهذا تعديل. احتكاك بالديفنس يعني يا كابتن وليد؟ يعني نفترض ان حضرتك في حائط والمدافعين واقفين حائط دفاعي، فالمهاجم لا يقترب من هذا الحائط تماما على الاقل متر. جميل قوي، جميل قوي، جميل قوي. ده دلوقتي يا كابتن الكتف بالكتف وبالزق والشد وبيأثر على الكوره. خلاص هو هذا الكلام. حلو قوي، حلو قوي التعديل ده يا كابتن. بداية من الموسم اللي جاي إن شاء الله وبداية من أول يوليو المقبل بإذن الله. وخروج اللعيبة برضو من مكان من أي مكان من الملعب عشان ما يحس فيش وسط تايم. في ركلة المرمى كلنا كنا بنشوف ركلة المرمى لازم تخرج من منطقة الـ18 علشان المهاجم يبدأ يتنافس. دلوقتي قال لك لا، مجرد ركلة المرمى اتحركت هي الكرة بتتحرك المهاجم ممكن يتنافس ويخش الـ18 بشرط ان اثناء ركلة المرمى يكون المهاجم خارج الـ18. اما الكرة تتحرك شرط يكون هو برا الـ18. لازم مجرد انها تتحرك ممكن المهاجم يدخل الـ18 ويتنافس عليها. حلوة دي برضو. بالاضافة الى اللاعب المستبدل واثناء التبديل كان لازم المستبدل والبديل يخلوا من نص الملعب والكلام ده، لا دلوقتي قال لك المستبدل يخرج من اي مكان والبديل لابد ان هو يدخل من نص الملعب، ده يعني ايه عشان يفوت الفرصة على اضاعة الوقت وكذا وكذا وكذا، حاجات كتيرة جدا. ايوه حكمنا الدولي كابتن وليد شعبان، انا بشكرك على هذه الوقفة الجميلة اللي بستمتع دايما بلقاء حضرتك وبحييك على ثبات رأيك، لكن ان شاء الله هغيره لك في مرة من الفترات، ويعني ايام قليلة نستقبل شهر شعبان، اللهم بلغنا رمضان. كابتن وليد شعبان انا بشكرك واهلا بيك معانا في امسياتنا 4-2-4 الفترة الرياضية. مساء الخير يا اسكندرية. وانا بشكرك جدا وبشكر السادة المستمعين وكل سنة وحضرتكم طيبين. شكرا لك ابو الكبات. شكرا. مع السلامة. مستمعينا الكرام، بعد المباراة كابتن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل صرح بتصريحات، نسمع ونشوف آلي الكابتن عماد النحاس. لا وبشكر برضو لعيبتي على الأداء والمجهود، ان انت تتأخر مرتين قدام فريق كبير طبعا بحجم فريق الزمالك واللعيبة اللي موجودة في الملعب ومتصدر الدوري، نقول الحمد لله طبعا نتيجة يعني كان صعب ان احنا نخسر، لكن كل شيء طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم اجتهاد اللعيبة في الملعب وتنفيذهم للتعليمات. مباراة في الاخر سهل انت تكسب وسهل برضو ان انت تخسر، انا بقول الحمد لله يعني مباراة مهمة في توقيت مهمة بالنسبة لنا، مباراة كان فيها ضغوط كتير يعني انت عارف ان انت هذا الأسبوع تصدر النادي الأهلي مجموعته في دوري الأبطال واستطاع أن يهزم شبيبة الثورة الجزائري بـ3 أهداف ويحتل قمة المجموعة ويتصدرها ليصعد للدور التالي. قبل ما نتكلم عن أورو كاس أفريقيا للأبطال الدوري نشوف ونسمع أهداف مباراة الأهلي وشبيبة الثورة. ولكن قطرة جدا واول كورة واول التحام وتدخل هنا من جانب اللاعب التنزاني اللي لعب في اللقطة الماضية على اللاعب والحارس محمد الشناوي، على مهلك عليه على مهلك عليه امامنا اول كورة. الاندية المصرية مع الاندية الجزائرية تبقى لقاءات متروجة. ايه تلقى من علي معلول، علي يبحث عن الارضية عملها حلوة وتعدي الكورة بالجنب الشمال، هذه الخطير امامنا هنا خطير اللاعب زيني امامنا هو حمار في اللقطة المباراة، هذه زيني حمار لاعب قوي، لاعبين اللي بيملكوا الحقيقة اداء مميز اللي بيأتي يعني ويطور في اداء شبيه حبيبة الثورة، كرة ركنية الخطيرة اللي بتتلعب رمضان صبحي في اللقطة الماضية، واحدة من الكرات الخطيرة والانفراد بتاع اللاعب اولمينجو لاعب باركة، والكرة العرضية الخطيرة رمضان في محاولة ورأسية رمضان أموي، محمد عيني تمريرة جميلة قوي الكريم نيدفيد، ولكن الرقابة والضغط والخط جسمه حلو قوي، الانفراد وتجنح بالكرة ويعملها حلوة لكن عالية عالية عالية الكرة، أجايف في اللقطة الماضية وكرة على رأس مروان لكن تيجي عالية في بداية وانطلاقة وهجمات خطيرة هنا والاعتماد على اللاعب حلوة أجايف وعملها العالي معلول، ولكن دايما الأدوار الدفاعية والنية للمنتخب الأولمبي، هذه الكرات العالية والركنيات النادي الأهلي ركنية أولى في هنا الراية مش موجودة غير متداخل وعدها أجايف، ذكاء مواقف الصعبة النادي الأهلي بيعرف يتجاوزها، أدي أمامنا الاستلام خطيرة الكرات وأدي الكرة الملعوبة علي معلول بتعدي أجايف استلام من رمضان، ولكن رمضان المدافع نصر الدين خالد كرة من محمد هاني أجايف ولكن فين إلى خارج الملعب، رأسية بعد مرور 15 دقيقة وبدأ الشغل أمامنا، هو محمد هاني اللي بيقدم موسم رائع الحقيقة واللي بيقدم المصري وسجل في مرمى بيراميدز وسجل كان آخر أهدافه الإفريقية كانت النادي الأهلي حتى الآن، لكن في خطورة عرضية معلول وعرضية محمد هاني والكرة اللي توجل فيها أجايف تمريرة حلوة الحقيقة من أجايف، علي معلول بيلعب الكرة الركنية لكن يطلع على طول حارس المرمى عبد السلام نتاج تكدس دفاعي متوقع تحرك جميل قوي من أجايف لمسة الواحدة يا ولد يا ولد لكبي، هادي رمضان اللي جه في الجنب الشمال رمضان رمضان يعدي رمضان وركنية العام الماضي والعام قبل الماضي على طول الكرات العالية وادي الاستلام وعمرو السولية عمرو السولية كرة على طول ملعوبة علي معلول في الكرات العالية الصراع تصل إلى مروان دي سبع حلوة حلوة كرة وتزيدة من ناصر ماهر لكن إلى خارج الملعب كرة وفرصة جديدة من ناصر ماهر لكن حلوة حلوة كرة بص مروان عاملها وسابها سابها وعايز يوقفها لكن لقى جاي ناصر ماهر في اللقطة الماضية زي الطلقة في اللقطة الماضية ناصر ماهر محمد هاني وبيلعب توماس التنزاني على اللاعب علي معلول امسك مروان عاملها حلوة قوي ادي انطلاقة هنا والسندة والعرضية علي علي علي علي علي علي عملها علي عملها علي ومروان سجل عملها علي ومروان سجل ومروان يسجل للنادي الاهلي هنا في هذه اللقطة في هذه اللمسة وامامنا الهدف الجميل وبعد المباراة دي كان تصريح مروان محسن سترايكر الأساسي للنادي الأهلي ومنتخب مصر مروان يمكن أداء رائع جدا كل الناس النهاردة إشادة بمروان الفترة اللي فاتت كان علينا ضغط كبير جدا وتلاحم مباراة كبير لكن شخصية النادي الأهلي وروح الفانلة الحمراء والتضحيات الكبيرة بانت النهاردة مروان ألف مبروك النهاردة المباراة الحمد لله طبعا اللعبة كلها رجالة وإحنا كنا مركزين النهاردة على المكسب طبعا ما فيش هزار كنا مركزين جدا الماتش ده الحمد لله وإن شاء الله نقدم الفترة الجاية بقى أحسن وأحسن بإذن الله الحمد لله الحمد لله على هدفين بمجهود زمايلي كلهم وان شاء الله اللي جاي لنا يبقى احسن باذن الله ان شاء الله كنا مروان بيركز في التدريب بشكل كبير جدا عنده لكن ان شاء الله الاهلي يحسمها في مباراة اليوم ويحسم الصدارة اولمبيك انفراد ولكن قطرة جدا واول كورة واول التحام كانت مباراة في استاد برج العرب من العيار الثقيل بين بطل الجزائر والنادي الأهلي وهنيئا للنادي الأهلي على الجانب الآخر دي كانت تصريحات المدير الفني لشبيبة لنادي الثورة الجزائري نسمع ونشوف آلية بعد المباراة أما أول حاجة نهني الفريق الأهلي على التأهل هذا إن شاء الله يمشي بعيد في هذه المنافسة احنا فرحانين باللاعبين تاعنا وبالمسار اللي داروه في طيلة 6 مباريات وترأسنا على المجموعة رأس المجموعة كنا كانت عندنا لنا خطوة واحدة للتأهل ما ساعدناش الحظ اليوم مع فريق قوي جدا واللاعبين ذوي مستوى تقني عالي جدا محسن ومعلول ومحمد هاني لاعبين في المستوى الكل على الجانب الآخر القبيلة البيضاء صعدت كأول المجموعة في الكونفدرالية، ودي كانت احتفالات لاعبي نادي الزمالك عقب الفوز وتصدر المجموعة في الكونفدرالية. ومؤخرا الاتحاد الافريقي اجرى القرعه بين النادي بين المجموعه والفرق الصاعده لربع النهائي، والاهلي وقع مع سان داونز بطل جنوب افريقيا، وده كان جزء او جانب من قرعه الاتحاد الافريقي في دوري الابطال. سوف نبدا هنا سيداتي سادتي، لدينا في الوعاء الأول المستوى الأول الأندية التي كانت في المركز الثاني من مجموعاتها. لدينا إذا ميلودي سان داونز الذي كان الثاني في المجموعة الأولى، ثم هورايا إيسي الذي كان في المركز الثاني من المجموعة الثانية، ثم كونستانتينوا من الجزائر الذي كان في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، ثم سيمبا من تنزانيا الذي كان في المركز الثاني من المجموعة الرابعة. ننتقل للجهة الثانية. هذا هو الوعاء الثاني الذي سيكون فيه ثلاث كرات تحتوي على اسم النادي الذي كان في المركز الأول في المجموعة الأولى، الوداد المعروف أكثر باسم الواك، ثم في الوعاء الثالث نادي الترجي الرياضي التونسي الذي كان الأول في مجموعته دون هزيمة كذلك، ثم هنا في الوعاء الرابع تيبي مازامبي الذي كان الأول في مجموعته الثالثة، والآن انتظر قليلا عماد لدينا الوعاء. الأهلي وسان داونز الجنوب أفريقي مباراة من العيار الثقيل ونهائي مبكر للعرس الأفريقي لأبطال الدوري. نتمنى كل خير للنادي الأهلي ممثل مصر في العرس الأفريقي، وأيضا نتمنى كل خير للنادي الزمالك الذي يلعب في الكونفدرالية، ونتمنى أن يعود إن شاء الله بكأس الكونفدرالية من بعد النادي الأهلي. النادي الأهلي كان أول نادي مصري يعني يصعد ويفوز بالكونفدرالية، ونتمنى أن يصعد الزمالك للنجومية ويحصد هذه البطولة. ودي كانت تصريحات أمير مرتضى منصور عقب الفوز وصعود نادي الزمالك لدور الأربعة. كل مباراة جورمايا الناس كلها كانت مستعدة، لعيب عندها وعي، جهاز فني يشتغل بشكل كويس، بس فرقة اللي عايز تاخد بطولة بتلعب بره أرضها زي ما بتلعب جوه أرضها. الحمد لله الفرقة دي ممكن تبقى خدت مننا نقطة في القاهرة في برج العرب، كنا نتمنى ان احنا نكسبهم هنا، بس الحمد لله صعدنا، والهدف يعني المطلوب اتحقق، الصعود للدور اللي بعد كده واول مجموعة ان شاء الله. يعني الرهان اللي انت رهنت عليه بتصدر المجموعة والتأهل كأول المجموعة تم بالفعل، ولكن الفترة اللي جاية هي الأصعب، الشغل على دور الربع نهائي البطولة اعتقد يبقى أصعب، هيبقى له طريقة تعامل مختلفة. احنا بنتعامل خلاص، المباراة بتاعت النهاردة خلصت، فرحنا وبسطنا وكل حاجة خلصت، عندنا مباراة مهمة بقى نقفل الملف بتاع افريقيا دلوقتي، مش هنفكر بقى في اي حاجة. يعني السؤال اللي انت بتسألوه لي لما يجي بعد القرعة ونشوف هنلعب مين ونستعد للمباراة اللي جاية في افريقيا، ده وقتها هنتكلم على الاستعدادات. الشقيقان الاكبر والاصغر سيد البلد الاتحاد السكندري وحرس الحدود، ومباراة من العيار الثقيل كان الأخضر رغم تفوقه في شوطي المباراة كان خاسرا حتى الأمطار الأخيرة، وقبل أن يطلق الحكم صفارته النهائية استطاع أمر اسكندرية أن يحرز هدف التعادل للاتحاد السكندري على استاد برج العرب. بيت الرياضة المصرية، واحدة من مؤجلات الأسبوع 23، لقاء سكندري، لقاء بالموج الأزرق، موج البحر الأبيض المتوسط، بيجمع ما بين صاحب الأرض سيدي البلد نادي الاتحاد السكندري المنتشي بالنتائج الإيجابية في آخر اللقاءات أمام نادي حرس الحدود، ممثل أيضا مدينة الإسكندرية الجميلة، لقاء تربي في حد ذاته من استاد برج العرب، لقاء من على الخطوط ايضا بين الكابتن حلمي طولان المدير الفني الناجح مع نادي الاتحاد السكندري امام ابن من ابناء الاتحاد والموفق جدا لتركيبته مشى مع نادي حرس الحدود الكابتن طارق العشري. مين يحصل على الثلاث نقاط؟ وأصدقائي المستمعين، المباراة كانت من العيار الثقيل كما ذكرنا، واستطاع أمر إسكندرية أن يحرز هدف التعادل في الرمق الأخير من المباراة. ها هي كرة القدم بين الشقيقين الأكبر والأصغر، الأكبر بالتأكيد الاتحاد السكندري والأصغر الشقيق حرس الحدود. العمار مرة تانية وفي القائم، مرة تانية والقائم خالد قمر وعمار حمدي، اقل حاجة الكرة تيجي في القائم، مش ممكن اتنين معاهم الكرة جوه 18، لكن خدها لنفسه ازاي وبعد ما طولت منه عرف يحط جسمه صح، يعني لعيب. الهاني يردها مرة تانية لكن مقطوعة من ايده موزيس، ومعها صافرة النهاية، صافرة نهاية الشوط الاول من احمد الغندور علشان ينهي الجدل اللي بين الفريقين. فادي الكرة وهدف، هدف اول لصالح نادي حرس الحدود، اللاعب ايدو موزيس السادس اهدافه، لعب عليها قلت ساعة لعب، لا غلط في الدقيقة 60 على طول ايدو موزيس يسجل الهدف الاول لصالح نادي حرس الحدود من عرضية احمد هاني، تخبط الكرة وتدخل في مرمى الهاني سليمان، اسيست من احمد هاني، والهاني بيستقبل هدف عن طريق النيجيري القوي صاحب 6 اهداف، اصبح اللاعب ايدو موزيس. ادي ايدو موزيس بيستلم بشكل هايل، الكره اتلعبت على الارض، هيلعب ويقابلها ايدو موزيس، تخبط في رزق وتغير اتجاهها نادي الاتحاد. وادي ابراهيم اكوني بقى تسديده، لسه ما سخنش الراجل ولا ايه، تطلع ضربه مرمى لصالح نادي الاتحاد. الهدف التعادل لسيدي البلد لنادي الاتحاد، قلت لكم من بدري يا راجل اشتغل على كريم ممدوح، جات له كوره ويلعب العرضيه على القائم البعيد، هو نازل عشان كده اتقن العرضيه، وخالد قمر مستنيها بقاله 93 دقيقه. وادي حلمي طولان يقول لهم اليمين من بدري، العب على ناحيه اليمين من بدري. كريم ممدوح يستلم ويرقص لجوه، بص الاوفر، اتفرج على الاوفر، فيش اوفسايد. بعد المباراة العشري المدير الفني لحرس الحدود وابن الاتحاد السكندري كانت ليه تصريحات بعد المباراة. الاتحاد السكندري يا جماهير الكابتن العشري، طبعا يعني بقول طبعا مبارك لفرقتي، مبارك برضو لفريق نادي الاتحاد، لان الفرقتين اعتقد ادوا مباراة بدنية جيدة، اعتقد الحمد لله رب العالمين ولادنا تفوقوا بعض الاحيان في الناحيه التكتيكيه بشكل كويس جدا، قدرنا ان احنا نستغل الخطا الوحيد لموزيس بهدف اعطانا ارجحيه بشكل كبير جدا. جماهير نادي الاتحاد السكندري النهارده كانت يعني خلاص فاضل لها دقيقه وتتغلب وتقلب على كابتن طارق العشري النهارده. ام الشعور الذهب، ام الخدود، نعم الجمال منعم وهب نعمة، احلف برب العباد وبحق دي النعمة، العين بتعشق كتير ومن البنات ياما، والقلب قال ما فيش في القلب غير نعمة، شيل له يا مرسي يا بلا الليغا الإسبانية هذا الأسبوع. البارسا ومباراة من العيار الثقيل مع ريال بيتس بنتيجة المباراة 4-1. يضعها وكأنما يرميها بيده هذه الكرة يا دو. هذا باولو بيز يخي نط يخي حاول لكنه ميسي هذه الكرة فتتبخر علامة التعجب. ميسي شرفت على النهاية سواريز تياغو موجود ليونيل ميسي اسيست العمر اسيست العمر يا اخي كعبك يا اخي كعبك يا اخي ويختم وينهي ويضيف النقاط الثلاث لبرشلونة. ليفربول في اسبوع. ليفربول لهذا الأسبوع بالتأكيد زي ما احنا عارفين أصدقائي المستمعين صعد لربع النهائي في الشامبيونز ليج. يعني نتمنى كل خير لليفربول بعد أن فاز على بايرن ميونخ وسط جماهيره وفي ملعبه بثلاثية مقابل هدف واحد. ده كان جزء من الأسبوع الرياضي لليفربول. يبصم على هدف الديرانجا السنغالي واحد بلاش. ليفربول في وضع قوة ليفربول في وضع أمان يرجع الكرة بامتياز نوير يخرج ويغلط والكرة والشبكة فارغة يرفع الكرة بين المدافعين بين اللاعبين ساديو ما يضيعش كرة عمره كرة المباراة واحدة واحدة في الشبكة واحدة واحدة في الجول 1-0 واحد بلاش للهاس ليفربول. وبعد المباراة رجع نادي ليفربول إلى إنجلترا وفاز على فولهام بهدفين مقابل هدف ليحتل قمة الدوري الإنجليزي، ولكن يبقى للمان سيتي مباراة مؤجلة لأنه كان بيلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي. ولكن عن قرعة الاتحاد الأوروبي لربع النهائي نشوف كابتننا ونجمنا شريف الشيطاني هيقول لنا إيه أصدقائي المستمعين هذا الأسبوع في تحليله لقرعة ربع نهائي الأبطال أبطال الدوري في أوروبا. ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اللي أول ما تبص عليها تشوف إنها مواجهات محسومة لكن فيها تفاصيل مهمة جدا زائد تحليل قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي اللي فيها مواجهة يعلم بها ربنا زائد ولأول مرة التوقعات توقعات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكن بشكل مختلف. ليفربول بورتو اول ما حد يبص على المباراه دي يقول ليفربول الف الف مبروك ده كل الفرق كانت بتحلم وتتمنى مواجهه بورتو وعلى الورق فعلا ليفربول افضل والاقرب وكمان ممكن يكون بسهوله وبمنتهى الراحه ولكن ليفربول عنده حاله خاصه كده مش قاعده عامه طبعا بس بتحصل احيانا معاه وبتاثر جدا انه قدام الفرق اللي اقل منه او الفرق الغير متوقعه يخستع شويه عكس الفرق الكبيره اللي بيلعب قدامها تلاقي فيه حماس في دوافع زي ماتش البيرن الاخير الفرقه تقيله واقفه على ارض الملعب فتلاقي مثلا في دوري الابطال ليفربول فاز على نابولي باريس بايرن ميونخ وخسر من سيرفين السرب حاجات عكس بعضها وبالخاص نتكلم عن فريق بورتو فريق كرة برضو وإنما مجموعته كانت سهلة لكن برضو فاز 6 ماتشات كلهم وأحرز 15 هدف بأقل من السيتي بهدف وأقل من باريس سان جيرمان بهدفين يعني المواجهة منطقية جدا لصالح ليفربول ولكن الكلام اللي قلته وأضيف كمان ولكن أن ليفربول ومانشستر سيتي الفرقتين دول بس عندهم حاجة مش في صالحهم الوحيدين في دور الأبطال الاثنين دول عندهم معجمة كروية ومنافسة شرسة جدا في الدوري الإنجليزي صراع وضغوط رهيبة وبخلاف بقى فكرة التأثير الذهني والبدني والنفسي من الدوري الإنجليزي على دور الأبطال في كمان نقطة مهمة جدا بالنسبة للفرقتين لو قبل مواجهة مصرية جدا في دور الأبطال في دور الثمانية وحد منهم تعثر في الدوري تعادل أو خسر والفريق بقى كبير بينه بالفريق الثاني ده هتأثر جدا في ماتش في دور الأبطال يعني إذا الفرقتين وبالأخص بنتكلم هنا على ليفربول داخل كده في خطين متوازيين أي حد ممكن يأثر على الثاني فممكن ده زيزو زين الدين زيدان يعود مرة أخرى للعاصمة الإسبانية مدريد. ريال مدريد يعود في أحضانه، ترى سيكمل هذا الموسم هكذا ويستعد للموسم القادم. نتمنى كل خير أن يعود الملكي بقيادة زيزو مرة أخرى. ليس حظ أصل النجاح، ليس السهل أصل النجاح، إبداع ومخ واختيار وقناعة وثقافة وتكتيك. ما حققه زيدان كمدرب أكثر ما حقق لزيزو كلاعب. يحسب للفرنسي جملة من الأشياء التي أعطت هذا الشيء الجميل، أداء ونتيجة للريال. الريال بدون رونالدو يربح، بالشوبان يربح، بالمداولة في التشكيل يربح، والنتيجة ديما الفوز ديما المكسب. نعم هذا هو الريال مدريد في عودة الفرنسي. ما يصنعه زيدان يفوق الخيال، ولا مدرب في التاريخ وصل لهذه الأرقام يا السادة. ريال مدريد على فكرة لو تلاحظوا معايا المباريات الكبيرة كان دائما يكسبها بصمة مدرب في الشوط الثاني. الشوط الثاني في نهائي اليوفي في الشامبيونز ليج، الشوط الثاني في نهائي السوبر في الكامب نو ضد البارسا. بصمة المدرب، الريشة بتاع المدرب، الخط بتاع المدرب يظهر في الفترة الثانية. تدخلاته الفنية والتكتيكية اللي تغير شكل فريق وتخلي الريال يلعب بالليفل نيفو أعلى. محمد صلاح صايم رمضان قبل ما يبدأ رمضان. محمد رمضان بقاله محمد صلاح صايم. محمد رمضان شغل الكل. محمد صلاح، معلش أصدقائي المستمعين، بقول إن محمد صلاح صايم رمضان قبل رمضان بكتير. إيه اللي بيحصل لمحمد صلاح؟ محمد صلاح في علامات تعجب كثيرة هذه المباريات، لا الشامبيونز ليج ولا البطولة الإنجليزية التي يتصدر الريال، التي يتصدر فيها ليفربول الجدول والمسابقة إلى إشعار آخر. يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، نجم أخلاقك عنوانك لعيب مليت مكانك، نجم أخلاقك عنوانك لعيب مليت مكانك، عليت انت من شانك وسط الأوروبيين، عليت انت من شانك وسط الأوروبيين. يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين. محمد صلاح يعني في الأونة الأخيرة تصريح غريب جدا جدا لم نكن نتوقعه من محمد صلاح هذا النجم الخلوق. قال كلام أغضب بعض الناس، قال أنا وصلت المكانة لم يصل لها لاعب عربي أو أفريقي من قبل. نتمنى برغم أن الكلام ده صح وهو فعلا، لكن لا يصدر عن محمد صلاح. دع الآخرين ودع أهدافك الجميلة ودع تفوقك، هو الذي يتحدث عن نفسه ولست أنت الذي يتحدث عن نفسه. وصلت المكانة دي محدش وصل لها قبل كده، وتأثير نفسه على الناس كبير جدا. أنا من نوع شوية ما بتأثرش جامد بالسوشيال ميديا، مقتنع إن هي حاجة كبيرة بس ما بتأثرش بيها. بالنسبة لي ده واحد داخل، احترامي يعني مش كلهم، ممكن ولا صغير داخل يكتب كومنت كويس ووحش وممكن يشتمك ويطلع يجري وبتاع. فأنا بالنسبة لي ده خلاص. مستمعينا الكرام، بالحب وصلنا معكم إلى ختام الحصاد الرياضي 424 لهذا الأسبوع. من الملعب مساء الخير لكم، تحيات كابتن جمال الفرماوي، شحات الغرام مو فوزي، وهو أحمد وهو يحييكم إلى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم أحمد عبد الفضيل، التأليف والألحان عبد المنعم كاسب، كلمات الأغاني سعاد منصور، الغناء شريف الأبيض، الموسيقى التصويرية. يا مانا يا مانا يا مانا يا مانا.